الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وهذه المجالس التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. كفى فضلا أن يذكرك الله تعالى بالثناء عليك أمام الملأ الأعلى. وأيضا فإن الله تعالى يحب من كان في هذه المجالس واعتاد هذه المجالس. وإذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء فيحبونه ثم يكتب له القبول في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. وما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه أن تتعرف عليه على أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأن تتعبد لله جل وعلا بالعلم. فقد قال الله جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فابتدأ الأمر بالعلم. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. جزاكم الله خيرا. بعدما تقرر هذه الاعتقادات ردنا وأرجعنا إلى اعتقاد السلف، وكأنه يقول: والنجاة في ذلك بأن تعتقد اعتقاد السلف. وقد بينا أصول اعتقاد السلف هو أنه يستنبط الاعتقاد من الآيات، من الدليل. ولذلك قلنا: الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة، أهل البدعة والضلالة يعتقدون أولا ثم يستدلون، وأهل السنة والجماعة يستدلون ثم يعتقدون. وإيش اللي فيها هذه؟ هذه فيها مسألة عويصة جدا، أن من اعتقد أولا وأراد أن يستدل سيلوي عنق النصوص، كل نص يأتي به بشبهة وغير شبهة فقط ليدلل على ما اعتقد، لأنه ينافع عن شيء تربى عليه، وهذا هو الذي لا يمكن أن تصل معه إلى نهاية. لذلك نحن نقول: تعليم الجاهل أمر يسير، أما تعليم الذي جهل جهلا مركبا أشق ما يكون. تقولون مثلا: الكأس أو الكوب أجلكم الله، إن كان ممتلئا هل يقبل شيئا؟ ما يقبل شيئا، لأنه ممتلئ، فلا بد أن يكون فارغا حتى يعني يقبل. فإن كان جاهلا فهذا أيسر ما يكون، لأنه بفطرته السليمة يتشرب العلم. أما إن كان جاهلا جهلا مركبا لا يقبل، هو يحارب ما يخالف عقيدته. وهذا الذي تراه الآن في الساحات، يعتقدون اعتقادات ثم يستدلون عليها. يعني هو الآن الحرب الشنيعة التي تراها الآن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصلها؟ أصلها اعتقادات خربة أصالة استقرت في النفوس، فلم يستطيعوا أن يقبلوا ويتقبلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا كل مذهب لرد هذه الأحاديث، تارة بالتأويل، تارة بالتحريف، تارة بالطعن في راوي الحديث، تارة في الطعن بالمصنفين لهذه الأحاديث. أنت ترى ذلك، يعني هم يتكلمون مثلا الآن بجرأة فيها وقاحة مع البجاحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غمز في النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: يطوف على 9 نسوة في ليلة واحدة، وكيف يطوف على 9 نسوة؟ وكيف لأنس أن يطلع على مثل هذه الخصوصيات؟ سبحان ربي العظيم. يعني هذا أولا هو فيه سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تجرؤ على عرض النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال: لتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. تسبحوه يعني تسبحوا الله لله، إفراد التسبيح لله لله. أما تعزروه وتوقروه فهذا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت كيف علم الله الأمة بأسرها أن تعظم جناب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك الله تعالى علمنا بلسان الفعل في كتابه كيف ينادى النبي صلى الله عليه وسلم، ما نادى الله على نبيه في كتابه قط باسمه، مع أنه نادى باقي الأنبياء وحتى من أولي العزم من الرسل حتى إبراهيم عليه السلام، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. يعني لا ينادى باسم النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب قط، بل باللقب، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي، إذا قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. فهذا بيان التعظيم والتوقير للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأسواق ورجل قال يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك، قال ما قصدتك، أنا ما أقصد أنت يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف التأدب هنا بقى، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، حتى لما أحد يتجرأ على مثل هذا. فهم لما اعتقدوا الاعتقاد المنقلب ماذا حدث؟ قالوا أن كل حديث لا يقابل أو لا يقبل عندهم في هذا الاعتقاد الخارب الذي فيه الجهل المركب، حاولوا قدر الإمكان دفعوا بكل قوة حتى لو بإساءة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت المسألة على إساءة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مصيبة، إساءة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها محل إيمان بحال من الأحوال. الله تعالى قال إن الذين يؤذون الله ورسوله، أكملوا في أحد يحفظ الآية، لعنهم الله، واللعن معنى الطرد من رحمة الله. ولذلك شوف فرق الله في الكتاب بين إذاء المؤمن وبين إذاء النبي، قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا فقط، لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لعنهم الله في الدنيا والآخرة. لذلك يقول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهو الإشكال، كل الإشكال اعتقاد كما قلت، اعتقاد سائد أولا، ثم يذهبون إلى الاستدلال بلي عنق النصوص حتى يصل إلى يعني ما اعتقده، وحتى ولو رد الآيات ورد الأحاديث، وهذا الذي يحدث الآن عيانا بيانا، أن يقال بالتصريح لا بالتلميح محمد القرآن ليس كمحمد السنة، هذا ليس من الإيمان بشيء وليس من الإسلام بشيء. هذه أم المصائب التي نعيشها الآن، أنا ممكن تنزل الصواعق علينا من السماء بمثل هذا. نحن عصاة، نحن تعدينا على حدود الله وأشهد الله على ذلك، صباحا مساء ليل نهار نفرط نتعدى، بشريتنا هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى كل نص في العموم، حتى الأنبياء لم يعصموا من الصغائر، حتى قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. قال الله جل في علاه في أشرف حديث عند أهل الشام وهو حديث قدسي، قال الله جل في علاه يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. لكن هذه معصية نتوب ونؤوب إلى الله منها، وهي المعصية التي ترد على العبد في ذاته فقط، لا ليس ضررها يعد على الأمة، فهذا أمر يسير، المغفرة فيه أقرب. أما إذا كانت المسألة ضرر على الأمة فهذه مصيبة، ليست بعدها مصيبة. المعصية في جناب النبي صلى الله عليه وسلم هذه ليست بلهينة، أن يقال بمحمد في القرآن ليس كمحمد في السنة. ابن عباس رضي الله عنه يقف في الحج فيقول للناس عليكم بالمتعة، تعرفون ما المتعة؟ ليست المتعة متعة الزواج، لا، بيتكلم على متعة الحج، أنه يتمتع بالعمرة إلى الحج، يعتبر ثم يتحلل ثم في اليوم الثامن يهل بالحج، متعة الحج. فقالوا له، اسمعوا وعوا ما يقال، فقالوا له أبو بكر. من أبو بكر؟ تعرفون من أبو بكر؟ أبو بكر الذي ذكر الله من فوق 7 سماوات ولا يأتلي أولو بالجمع، الجبار يتكلم عن أحد خلقي بهذا بصيغة الجمع، فما له من مكانة عند الله جل في علاه، وأي مكانة عند الله جل وعلا لأبي بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أبو بكر، فقالوا له أبو بكر يقول لا تتمتعوا، وعمر ينهى عن المتعة. تعرفون من عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن عمر يا ابن الخطاب لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا خير الفج الذي سلكت. اعلموا أنا ما أقول هذا حديث إلا لتتعلموا وتعلموا حجم المصيبة التي نحن فيها، لتعلموا أن المسألة فيها قوارع وصوارع ليست بالهينة ورب العزة. والله تعالى قال ولا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تعم الجميع الصالح والطالح. التجرؤ على جناب السلام يستجلب غضب الله جل في علاه. فقال ابن عباس أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، أو شكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. الحجارة ما أمطرها الله جل في علاه على الذين جاءوا يهجمون على إيش؟ على الكعبة، صحيح ولا لا؟ شوف انظر، جعلها أقصى، جعلها أشد، جعلها أعظم، بأنه فقط عندما قال لهم قال رسول الله عارضوه بقال أبو بكر وقال عمر. والله تعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه إيش؟ فانتهوا. أن يقال محمد في القرآن ليس محمد في السنة، وإهدار السنة النبوية، هذا إهدار لكل دين الله جل في علاه، هذا هذا هذا عدم احترام لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا ما أصله؟ أصله الاعتقاد الخرب الأصيل دون استدلال، ثم بعد ذلك لي عنق النصوص من أجل تقوية هذه الاستدلالات. فهنا ابن تيمية يؤسس هذا الأساس العظيم، ألا وهو أنه لا بد من الاستدلال أولا، من الدليل أولا، ثم تستنبط منه الاعتقاد. لذلك قال وهذا هو دأب الصالحين الذين شهد الله لهم بالخيرية على لسان عباده. كمن هو ذكر؟ من؟ شافعي، مالك، أحمد، وذكر أبا حنيفة. إذن الأئمة الأربعة. تعرفون ابن تيمية عقيدة أهل السنة والجماعة بأننا في الأصل الأصيل لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار، هذا علم غيب. أي إنسان حاله عند ربي، نحن ننكر المنكر فقط كقضية واحدة. أما الشخص، ممكن الشخص الذي أتى المنكر هذا بتقوى قلبه أو بنقاء قلبي عند ربي قد حط رحله في الجنة، لأن ربك ينظر إلى إيش؟ القلوب. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان. أو الرجل كان يشرب الخمر أنهارا وتتوالى عليه الحدود وهو يشرب الخمر، ومع ذلك يشهد النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه يحب الله ورسوله. قال لا تلعنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن في الخمر عشر، قال لا تلعنه، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. فالأشخاص، نحن لسنا بصدد كلام أشخاص، نحن لسنا أربابا لا نحكم على الناس، الله هو الرب. لذلك لما جاء من بني إسرائيل لما قال لأخيه يا أخي تراجع، إن الله تعالى والله لا يغفر الله لك أبدا، فجمعهم الله جل في علاه فقال أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ ثم قال عذبتك وغفرت له. المسألة مسألة قلوب. امرأة تضاجع كل ليلة رجلا وتعصي الله ليل نهار وتأكل من فرجها حراما، ومع ذلك سقط الكلب سقيا واحدة، سقط الكلب سقيا واحدة، فتقاطرت هذه المياه على جبال المعاصي فجعلتها كثيبا مهيلة، شكر الله لها فغفر له. بل الرواية الأخرى الأعجب بأن الحيوان هو الذي شكر، الكلب هو الذي شكر في مسند أحمد، قال فسقته خلعت موقها فملأته ماء فسقط الكلب فشكر الله، مفعول به هو الآن. يعني هنا ما الذي شكر؟ الكلب، أجلكم الله، فشكر الله لها فغفر الله، إيه؟ قبل الله ذلك فغفر الله لها. نحن لسنا بصدد الأشخاص، الله أعلم بالأشخاص، نحن نتكلم على قضية عامة ضوءها الأصيل هو الكتاب والسنة. لما نعيش كهكذا كالأغمار الأغرار؟ لما نعيش في هذه الجهالات؟ كل أحد يستطيع أن يسيطر على عقولنا ويضرب في الدين حيث ما شاء ونحن نتقبل. الجهل انطمى ضاعت الدنيا بأسرها، لأن ضياع الدين أوله ضياع القرآن والسنة، وثانيه ضياع العلماء الذين يحملون القرآن والسنة. فإن ضاعوا ضاعت الدنيا بأسرها، لا يمكن أن تبقى الدنيا بحال من الأحوال. فهنا يبين لنا أن الأئمة الأربعة هؤلاء يعتقدون هذا الاعتقاد. طب الأئمة الأربعة شهد الناس لهم بكل خير، لذلك ابن تيمية يعني كأنه يمشي على ناس نسق اعتقاد أهل السنة والجماعة، لكنه ارتقى منزلة. قال أشهد أن الأئمة الأربعة في الجنة، يشهد أن الأئمة الأربعة فين؟ في الجنة. لما؟ قال لأن الله تعالى قد وضع لهم القبولة في الأرض، في مشارق الأرض ومغاربها. لذلك ويقول ابن تيمية، يقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر الجنازة، عمر بن الخطاب مر الجنازة فشهدوا لها خيرا، أثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مر الجنازة أخرى فشهدوا عليها شرا، أثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقالوا له يا رسول الله قلت في الأولى وجبت وفي الثانية وجبت، ما وجبت؟ قال أنتم شهداء الله في الأرض، أثنيتم خيرا فوجبت، أثنيتم شرا فإيش؟ فوجبت. هذا دين إخوتي الكرام، نحن في خطر عظيم، لابد بالعض بالنواجز على الكتاب والسنة. هذه نجاتنا. وأنا قلت لا تهلكنا المعاصي، لأن لأن هذه بشريتنا، بشريتنا نقارن المعاصي، وخير الناس الذي يتوب ويؤوب التواب. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلق المؤمن مفتنا، أهو الفتن ليل نهار تطيش بنا، خلق المؤمن مفتنا نساء إذا ذكر تذكر، إذا توابا مفتنا نساء إذا ذكر تذكر يعني توابا. قال له الذنب يفيء إليه فينا بعد الفينة، يعني يتوب ثم يرجع، يتوب ثم يرجع إلى يوم القيامة. له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة، أو الذنب يقيم عليه ملازمه، لكن المهم أن يكون خيره ها فوق شره، لأن الذي شره فوق خيره فهو يعني على خطر، فلا بد أن يكون العدل هو الذي فاق خيره شره. لن تجد رجلا له الخير المحض، هذا تجده وين؟ لا حتى في الأنبياء لا، تجده فوق في السماء، لا تجده في الأرض أبدا. حتى الأنبياء مش قال الله تعالى وعصى آدم ربه إيش فغاب، فهم غير معصومين من الصغائر على الراجح الصحيح، وإن كان بعض العلماء يقول معصومين، لكن هذا خلاف في العلماء، هذه بشرية، هذه البشرية، نوع البشرية هكذا. لما رفعك الله عن الملائكة يوم القيامة؟ أنت أفضل عند الله من الملائكة يوم القيامة، لأنك غالبت شهوتك وحاولت قدر الإمكان أن تتغلب على الهوى وتتقرب إلى الله جل في علاه. لذلك الملائكة إذا نجا واحد إذا نجا أحد المسلمين ماذا يقولون؟ نجوت نجوت نجوت نجوت، اندهاش اندهاش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة وهم بين يديه لو تركتم عشر ما علمتم لهلكتم، وسيأتي زمان على الناس هو زماننا الذي لا يعلم به إلا الله جل في علاه، لو عملتم بعشر ما علمتم نجوتم بعشر، يعني معنى ذلك أن كثيرا منا لا يعمل بعشر ما علم. الله يغفر لنا جميعا ويثبتنا على الإيمان. فهنا الاعتقاد، الاعتقاد لابد الاعتقاد يكون مستدل من الكتاب، وهو ذكر هنا اعتقاد الأمة أو اعتقاد أهل السنة والجماعة في استواء الله جل في علاه. إذن أسألكم جميعا أين الله؟ ها؟ في السماء. خطأ خطأ ها؟ ما هو لو قلت في السماء وسكت سأخطئك. ها في السماء بمعنى ايه؟ مستوى على عرش، في السماء يعني فوق العرش فوق السماء. امنتم من في السماء؟ قلنا فيه هنا بمعنى على، وبينا الاسبوع الماضي بالادله. انا اسالكم بقى ما الدليل على علو الله يا استاذ حسام؟ دليل واحد فقط بس ما اريد منك الا دليل واحد، طالما انت استمريت يعني انه في العلو. انت تعتقد اين ربك؟ هناك من يعتقد بأن الله في كل مكان، تعتقد هذا الاعتقاد؟ تعتقد؟ هو بسرعة بيجي، بسرعة حسام بيجي بسرعة، الخوف هو اللي بيوصله. طب ليش لا تعتقد بأن الله في كل مكان؟ ماشي ممتاز، قل حديث الجارية. الجارية دي عندها كم سنة؟ 60 ولا 70؟ يعني يائسة ولا هي أصلا تحيض؟ 20؟ لا فوق 20. مش الجارية كم سنة؟ دي أقل من 9 جارية حادثة السن. شبه هنا الجارية تتكلم في أمر العلم فيه جلل، من وين أتت بهذا العلم؟ لا مش من النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم أول ما طرح عليها السؤال أجابت. ها فطر الفطرة السليمة. أنت الآن كما قلت لك عندما تلم الملمات ترفع يدك بتجعلها في الخلف ولا تحت ولا في الجنب ولا على رأسك ولا وين؟ أو إلى السماء فطرة جبلة، القلب معلق بمن فوق العرش جبلة. يبقى الدليل الأول هو حديث الجارية، أنه لما صفعها معاوية من الحكم فقال لا فقال أعطيقها يا رسول الله أكفر عن هذه المعصية أفأعطيقها؟ قال أتيني بها. فجاءت فقال لهم سلم أين الله؟ أول سؤال ليختبر الإيمان. يبقى إذن من أخطأ في الجواب لم يكن إيش؟ قد تكامل إيمانه. الجارية أفضل منه، بل والله إبليس يعلم بأن الله فين؟ سماء. ممكن أحد يرد علي يقول لي ولما لا يعلم أنه في السماء وهو كان في السماء؟ صحيح ولا لا؟ فهو يعتقد على الأقل أنه يعلم، والذين يجهلون ذلك لا يعلمون علم إبليس، تفوق عليهم بالعلم. شوف انظر، فالله في السماء. فقال لهم سلم أين الله؟ قالت في السماء. أول إجابة سديدة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال إذن فأعتقها فإنها مؤمنة. فشاهد لها بالإيمان باعتقادها الصحيح بربها الرحمن أنه فوق العرش، أنه فوق العرش. وأيضا من الأدلة على ذلك صريح قول الله جل في علاه الرحمن على العرش استوى. الحمد لله على السلامة. أولا ما عندك أي دليل؟ ما سمعت أأمنتم من في السماء؟ طب حلل بقى الآن. أأمنتم من في السماء يعني السماء تظل وتقل، أما ليش في تأتي بمعنى على دلل. أيوة، وفي هنا في جذوع النخل. طب إيش فيها؟ ده من البلاغة يقولون، وهذه معناها إمعانا في إيش؟ في العذاب عليهم، أدخلهم في النخل حقا. أهل اللغة يقولون ذلك، الذين لا يعتبرون بالتعور بالاستعارة يقولون بذلك. الحجة عليهم في إيش؟ فامشوا فيه. في حد بيمشي تحت الأرض؟ مش ممكن. يبقى أمشي مناكبها، يبقى على مناكبها، يبقى أمنتم من في السماء يعني إيه؟ على السماء. وهذا إجماع، والإجماع كما قلنا أبو بكر الصديق لما قال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله في السماء حي حي إيش؟ لا يموت سبحانه جل في علا. عمر الخطاب يقول عن خولة بنت حكيم هذه التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، وابن عباس يقول لعائشة أبشري أنت حبيبة وسلم في الدنيا والآخرة، أنت زوج وسلم في الدنيا والآخرة، أنت التي برأك الله من فوق سبع سماوات. يبقى إذن إجماع عندنا في الاستواء، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، والذي لا يعتقد هذا الاعتقاد فهو في ضلال مبين، فهو في ضلال مبين. أما من اعتقد بأن الله في كل مكان فقد اعتقد اعتقادا كفريا، ولا بد أن يرد. نحن لا نتكلم عن الشخص، لا تذهب عند شخص يقول بهذا الكلام مثلا تقول له يا كافر، أعوذ بالله، لا تتجرع على ذلك. هذه لا يكون لها إلا العلماء الجهابزة الذين يقيمون الحجة وزنون الشبه، لكن هذا الاعتقاد ليس هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، ليس هذا اعتقاد المؤمنين. لأنه لو قال الله في كل مكان ما معناه؟ ها؟ لا الخطأ اللي وقع فيه لو قال واعتقد بأن الله في كل مكان، ما الخطأ الذي وقع فيه؟ كذب الله. لأن الله ماذا قال؟ قال الرحمن على العرش استوى، يقول لا أصدق بذلك، هو في كل مكان. فهذه المصيبة الكبرى، أنه كذب الله، وكذب من؟ كذب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال بأن الله في السماء سبحانه وتعالى في علا لما أقر الجارية. طيب طوائف أهل البدع بالنسبة للاستواء حتى نوجز ذلك، لأن المسألة الثانية مسألة شريفة جدا، مسألة رؤية الله في علا. طوائف أربعة في هذا الباب في الاستواء. أولا طائفة الأولى هي أهل السنة والجماعة، ونحمد الله على اعتقادنا كاعتقادهم، أنهم يعتقدون بأن ربهم فوق السماء، بأن ربهم فوق السماء أي يعني على السماء فوق العرش يعلم ما أنتم عليه. وقبل أن نذكر الطائف لابد أن نقول في مسألة هي مسألة من الأهمية بمكان عند أهل السنة والجماعة، إذا أثبتنا علو الله جل في علاه فهل لنا أن نثبت قرب الله جل في علاه؟ نعم، الله علي في السماء فوق العرش وهو قريب منا جميعا. الله، ما انت الان قلت انه ليس ايه؟ ليس في كل مكان، فلو قلت بالقرب يبقى انت بذلك تكون ايش؟ قلت انه في كل مكان، قلنا لا. فالقرب قرب الله جل في علاه قرب خاص، القرب قرب خاص لا ينافي العلو القرب، لان الله تعالى قريب في علوه، علي في قربه سبحانه جل في علاه، أو قال دني في علوه وعلي في إيش؟ في دنوه، في قربه سبحانه جل في علاه. فالقرب قرب خاص وهو قرب التوفيق والتسديد والنصرة كما والإجابة، قرب التسديد والتوفيق والنصرة والإجابة. والدلالة على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يبصقن قبل وجه فإن الله قبل وجه، فإن الله قبل وجه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع الأصوات علت وهم في الصحراء مسافرون، حالة كونهم مسافرين مع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون ربهم، فقال أربعوا على أنفسكم مهلا رويدا، أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إليكم أو إلى أحدكم من عنق راحلته. لذلك قال الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني، ها أكمله، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذن قرب إجابة، هذا القرب خاص بالمؤمنين، هذا القرب خاص بالمؤمنين يقربه الله جل في علاه، قرب إجابة قرب تسديد وتوفيق وأيضا نصرة. وهذا القرب كما قلنا لا, لا, لا, لا يمكن أن ينتفي مع علو الله جل في علاه، لأنه قرب خاص بالمؤمنين، يسمع دعاءهم فيستجيب لهم، وأنه يوفقهم ويسددهم وينصرهم وهو معهم جل في علاه. وهذا القرب أخص من المعية، هذا القرب أخص من المعية، لأن أيضا المعية لا تنافي العلو، يبقى قرب لا ينافي علو الله. هو الرحمن عرش استوى ويسمع ما تدعونه فيستجيب لكم، لذلك قال ادعوني استجب لكم، قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب، لذلك قال مسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له، ورواية الطبراني قال هل من مستشفي فأشفيه. فهذا قرب خاص بالمؤمنين مع علو الله جل في علاه، والمعية أيضا لا تنافي العلو، هو معكم وهو على السماء سبحانه جل في علاه. أنت في حياتك اليومية يمكن أن تثبت وفي الواقع العملي أن العلو لا ينافي المعية. كيف؟ كل يوم إذا سرت على البحر مثلا والليلة مقمرة، تقول ممكن تقول إيش؟ سرت والقمر، الواو هنا واو إيه؟ أصحاب اللغة، الواو هنا واو إيه؟ واو المعية، يعني سرت مع القمر، وهو فين؟ ما في أحد أخذ القمر في يده ومشي، هو في السماء، مع أنه كل ما يسير يسير معه القمر، يقول سرت والقمر يعني سرت مع القمر، يبقى العلو لا ينافي إيه؟ لا ينافي المعية، العلو لا ينافي المعية، فلا ينافي قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فهذه مسألة من الأهمية بالمكان، مع أنه في علوه يسمع كلامنا، يرى مكاننا، يعلم ما نحن عليه، فهو أقرب إلى أحدنا من عنق الراحلة، فإن خفت المرء صوته ويدعو لا تختلف عليه اللغات. قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إن المرأة لتشتكي زوجها ويخفى علي بعض حديثها، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك وتشتكي، قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى آخر الآيات. إذن هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، علو الله لا ينافي قربه، علو الله لا ينافي معية الله جل في علا. الطائفة الثانية هي طائفة من طوائف أهل البدع، هؤلاء ينفون علو الله جل في علا، ينفون كلية، يقولون الله ليس في السماء، حتى منهم من قال من أشار إلى السماء بإصبعه فاقطعه، يقولون هو في كل مكان، ليس على العرش مستوى، ليس على العرش مستوى. هذا قول طائفة الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، وهذا كفر مبين، هذا كفر مبين. طبعا عندهم شبه، الشيطان لما كفر كان عنده شبه، عشان ما أحد يقول ما هو أنا بسمع للناس يتكلمون بدليل، ما هو أنت لن ترى أحدا يعمي على الناس إلا ما يكون معه إيش؟ شبه، أن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم إيش؟ ليجادلوكم، فلا بد أن تجد شبه. الشيطان كان معه شبه لما كفر ولا ما كانش معه شبه؟ ما لكم؟ كان معه؟ إيش الشبه اللي كانت معه؟ قال أنا خير منه خلقتني، وقدح في الحكمة حتى، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني لهم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. فكل ضال لابد أن يكون معه إيش؟ شبهة. فهم معهم شبهة، ومن الشبهة أنهم قالوا قد قال الله جل في علاه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قالوا إذن أثبت أنه في السماء إله وأنه في الأرض إله. وأيضا في قول الله جل في علاه في سورة الأنعام، الحمد الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم إلى آخر الآيات، قالوا هو الله في السماوات وفي الأرض، قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أنه إيه؟ أنه معنا. وأيضا بحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت سمعه الذي يسمع به، ما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إليه من نوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش به. وأيضا حديث يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال وكيف أعودك أنت رب العالمين، قال أما علمت بأن عبدي فلانا كان مريضا ولو عدته أكمله لوجدتني عنده. فهذه الشبهة التي يتعلقون به، وهي شبهة أوهى من بيت العنكبوت. لذلك دائما كل مبتدع إذا رددت عليه بدعته وبدليل الذي يستدل به، ترى أن الدليل الذي يستدل به بدعة هو الذي فيه الدلالة عليه. في قول الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم ويعلم جهركم، أولا فيها قراءتان، وهو الله في السماوات وقف، قف وجوبا، يبقى الله فين؟ في السماوات. وهذا الموافق للمحكم بقول الله جل في علاه الرحمن على العرش استوى قف وجوبا، يبقى الله وين؟ في السماوات. ثم قال سياق الآيات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني حتى وأنتم في الأرض وهو في السماء يعلم ما أنتم عليه، ولأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء إيش علما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه جل في علاه. فيبقى إذن الأولى بأنها قف الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ولو وصلت هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم تقول هو الله المعبود في السماوات والمعبود في الأرض ويعلم سركم وجهركم إن كنتم تعبدون أو كنتم تكفرون. وهذا تهديد، نوع تهديد في الآية، يعني إن كنتم تعبدون فلكم الثواب والجنات وإن كنتم تكفرون فلكم العقاب والنيران نعوذ بالله من الخزلان. قولوا لي فهمتم بالله عليكم عشان يرتاح قلبي، لأن أنا لو نظرت الوجوه سأرجع مرة ثانية وأتعب، فأنا ما أريد أنظر، أنا سأنظر أمامي وأسأل فهمتم مش سامع ما أصل فهمنا إن شاء الله لا تركب إن شاء الله، هذا شيء مستقبل ما ينفعش. زي ما يقول الأخ ما اسمك؟ يقول محمد. إن شاء الله ما أنت سميت محمد انتهى الموضوع. فمعنى فهمت إن شاء الله يعني سأفهم إن شاء الله، يعني أنا مش فاهم الآن يبقى أفهم من أنني لست فاهما، أجيبوني بالله عليكم فهمتم. طب الحمد لله. طيب وأما الآية الأخرى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إيش بقى التوجيه؟ نفس التوجيه، إيه يعني هو المعبود في السماء؟ لأن الإله هو من تأله القلوب تعبدا وخضعانا وذلا ومسكنة لله جل في علاه، يبقى هو في السماء إيش معبود وفي الأرض معبود سبحانه جل في علاه. أما حديث مرضت فلم، حاضر الأذان الآن. أما بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ابن آدم مرضت، قال الله تعالى ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت عبدي فلان مرض فلم تعوده ولو عدته لوجدتني عنده، قالوا لوجدتني عنده. وهذا خطأ مبين، لما؟ لأمور ثلاثة أو لتوجيه أو التوجيهين. التوجيه الأول أن السائل أن السائل نفسه رفض هذا الاعتقاد، فطرته رفضت هذا الاعتقاد بأن الله يمرض وأن الله يكون في كل مكان. عندما قال الله تعالى يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين، لو كان في كل مكان طبعا أعرف المكان الذي فيه لا رفع ولا فأعوده، صحيح ولا لا؟ قال وكيف أعودك أنت رب العالمين، وهو يعتقد أنه في العلو. قال أما علمت عبدي فلان قد مرض ولو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده سياق الحديث مفسر، لأن في قاعدة لغوية تقول السياق من المفسرات، السياق والسباق واللحاق في الكلام من المفسرات، لأنك تدور مع مراد الله حيث دار ومراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث دار ويفسره كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث قال يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فقال ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فقال أما علمت فلان عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لوجدت إيش بقى؟ ثواب ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي يعني لوجدت ثواب ذلك عندي. قال واستسقيتك فلم تسقني، قال وكيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال ما علمت عبدي فلان استسقاك فلم تسقي ولو أسقيته لوجدت ذلك عندي، يبقى إذن مرضت فلم تعودني، كيف أعودك أنت رب العالمين، عبدي فلان مرض فلم تعوده ولو عدته لوجدت إيش من السياق، لوجدت إيش ذلك كما قال لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي، يعني لوجدت ثواب ذلك عندي. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من عاد مريضا أو زار أخا له في الله نادى مناد من السماء أن طبت وطبت من شاك وتبوأت من الجنة مقعدا، وفي رواية أخرى قال لا يزال في خرف الجنة حتى يعود، وفي رواية ثالثة وكل الله 70,000 ملك، وكل سبعين ألف مرة يستغفرون له، كان في الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح. والتأويل الثاني أنه لو وجدتني عنده لوجدت ملائكتي عنده يكتبون ما فعلت من الخير، لأنه قال وكل سبعين ألف ملك، وهذا بالضبط مثل قول الله جل في علاه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. من الذي يكون عند الميت في الاحتضار؟ من ملك الموت مع الملائكة الذين يعاونونه على قبض الروح. لما يقول الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يقصد من؟ الملائكة. يبقى لو وجدتني عنده ولو وجدت ملائكتي عنده. قالوا تأويل، قلنا نعم تأويل، لأننا قد بينا في الأسبوع قبل الماضي بأن أهل السنة والجماعة لا يرفضون التأويل كلية ولا يقبلونه إيش كلية. إذا دل الدليل عليه نقول به، وقد دل الدليل عليه، لا سيما وإننا عندنا المحكمات من الآيات، الرحمن على العرش استوى وهو القاهر أكمله فوق إثبات الفوقية وهو القاهر فوق عباده. لذلك قالت الجارية ربي في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذه الطائفة الثانية بشبهاتها الذين قالوا وينفون علو الله على ويقولون في كل مكان. الثالثة، الطائفة الثالثة هي الطائفة التي أثبتت علو الله في علاه. قالت نعم الله في السماء وأن الله استوى على العرش، لكنها شبهت استواء الله باستواء الخلق. ولذلك منهم من تجرأ وقال قعد على على على على على, على, على العرش، وهذا خطأ بين تشبيه الخالق بالمخلوق. نعم أنت الآن لو قلنا هذا العرش وإذا جلست عليه فهذا استواء، حتى الله تعالى قال إيش في دعاء الركوب، إذا استويتم عليه قلتم سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين. فهنا قال إذا استويتم، وأيضا الله تعالى قال لنوح من معه أنهم إذا استووا على السفينة، استواء هنا على السفينة. جيد، فهم يقولون بالاستواء لكنهم يشبهونه بإيش بخلق. والرد عليهم أصالة نقول نعم الله استوى على العرش، واستوى عمر بن الخطاب على عرش المدينة، أو استوى معاوية على، أو استوى قل السفاح عليها، أو قل هارون الرشيد على عرش إيش على عرش الخلافة مثلا. فنقول هذا استواءه الآن، هذا استواء، استوى واستوى. قلنا قاعدة مهمة جدا ذهبية في العقيدة، أحد يذكرها؟ ها، التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في إيش في المسمى. لي يد وللقرد يد أجلكم الله، وللأرنب يد وللفيل يد، استوى الثلاثة في إيش في الاسم هو الآن، هل يستوى في المسمى؟ هل يدي كيد الأرنب أو الهر أو الفيل؟ أبدا. يبقى إذن لابد أن نقول استواء الله جل في علاه وإن استوى في الاسم مع استواء العبد، لكن البون شاسع وفرق واسع. الكمال لله سبحانه جل في علاه، والجلال والبهاء والعظم، والعجز والنقص لإيش للعبد. فنقول هنا الآن إذا انضوا إثبات الصفات على آية مهمة جدا صدرت بها المقام في أول درس من الدروس، وهو الآية ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء لله الكمال والبهاء والعظمة والجلال، تثبت لكن لا تثبت بإيش بتشبيه بحال من الأحوال. يبقى الطائفة هذه الطائفة التي شبهت استواء الله باستواء العباد، هذه طائفة قد ضلت أيضا ضلالا مبينا. لذلك قال نعيم بن حماد قال من شبه الله بخلقه فقد كفر. الطائفة الرابعة هي التي رد عليها ابن تيمية، الطائفة الرابعة هي التي قالت واستدلت بإيش، قال وإذا استدل يقول قال الأخطل. يقول الفرق بيني وبين هذا الذي يقول قال الأخطل، أنا أقول في اعتقادي قال إيه، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نسبق الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فهو يقول إذا قلت أنت قال الأخطل، أنا أقول قال رب الإيه رب العزة سبحانه جل في علاه. هذه الطائفة الرابعة هم الطائفة الذين يقولون أنه ما استوى ولكنه استولى، لا يقولون بعلو الله جل في علاه أيضا. يعني هذه الطائفة وافقت الطائفة التي لا تقول بعلو الله، لكنهم يقولون نقول قد قال الله في كتابه الرحمن على العرش استوى، لا نستطيع أن نرد هذه الآية. لكنه يقول استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى. واستدل لما قلنا له طيب الآن أنت تعتقد بأن ربك استولى على العرش مش مستوي عليه، استولى عليه. سنبين الخطأ الفادح الذي تقع فيه، لكن من أين اعتقدت هذا الاعتقاد؟ يقول قال الأخطل، قال الأخطل في بيت إيش؟ بيت شعر، قال استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. قال يبقى هنا المعنى إيش؟ استوى بشر على العراق، يعني استوى على العراق، يعني استوى لأنه حتى القارئ قال بغير سيف ولا دم مهراق. رد عليه بقى ردود. أولا لابد أن نقول اعتقادنا بأن الله وين؟ في السماء على العرش، واستوى لا استولى، لأنه قال الرحمن على العرش إيه؟ استوى. لما جاء الرجل المبتدع لمالك قال يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ مع أن هذا السائل يعلم معنى استوى أنه على. طيب قال كيف استوى؟ قال مالك الاستواء في اللغة معلوم هو العلو لا الاستيلاء، لا يمكن أن يكون في اللغة هذا. فقال الاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فإيش؟ فاخرج خارج المجلس. الغرض المقصود نحن نعتقد بالمحكمات الرحمن على العرش استوى، فهو في علو سبحانه جل في علاه. وعندنا أدلة على ذلك الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وأما قولهم في البيت أن استوى بمعنى استولى، نقول الخطأ من وجوه. الأول الأخطل هذا ليس عربي أصيل، يعني هذه ليست من لغة، نقول حتى التأويل لابد أن يكون له من اللغة يعني مرجع، وهذا ليس من العرب. الأخطل هذا رجل نصراني ليس من العرب، فإذا بيته هذا بيت الشعر ليس من إيش؟ من اللغة العربية الأصيلة. هذه أول شيء. الأمر الثاني لا نقول هو من العرب وما قاله من العربية الأصيلة، وأن البيت من العربية الأصيلة. نحن نقول السياق مفسر، هو يقول استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. السياق يفسر أن معنى استوى هنا بمعنى إيه؟ استوى لأنه ذكر إيش؟ سيفا وذكر دما، صحيح ولا لا؟ هل الله تعالى لما قال الرحمن عرش استوى ذكر سيفا ذكر دما؟ لا، يبقى لا ملجئ لنا للتأويل، يبقى لا ملجئ لنا للتأويل. أريحوني فاهمين؟ طيب نأتي بقى للمآخذ العظيمة. أول شيء رددناه لا هو لغة ولا عندك سياق أصلا يفيدك. الأمر الثالث نقول المآخذ الكبيرة، لو اعتقدنا اعتقادك بأن الرحمن على العرش استولى، طب قبل أن يستولي الرحمن على العرش كان وين؟ الجن بقى سرقوه، الإنس سرقوه، خطفوه من الله ما استطاع أنه يأخذه، صحيح ولا لا؟ يبقى معنى كده كان مغلوبا ولا كان غالبا؟ كان مغلوبا، ثم صار بعد ذلك وما كان مغلوبا لا يكون ربا. المغلوب لا يمكن أن يكون ربا أبدا، المغلوب لابد أن يكون، المغلوب لا يمكن أن يكون ربا، لأن الله على هو إيه؟ القوي القادر الغني الجبار. قال الله جل في علاه وهو القاهر فوق عباده، قال الله جل في علاه لا راد لفضله، والله جل وعلا قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال الله جل وعلا لو كان فيما آلهة إلا الله لإيه؟ لفسدت. فمعنى أننا نقول في أكثر من إله، يبقى رب القمر يأخذ القمر ويسير، ورب الشمس يأخذ الشمس ويسير. ولما لم يحدث ذلك ولم يفسد الكون قلنا للكون إيه؟ إله واحد، للكون إله واحد. يبقى من المآخذ العظيمة أننا لو فسرنا بأن الرحمن عرش استوى يعني استولى، إذن كان قبل ذلك فيه نقص، خطف منه العرش، كان مغلوبا فلم يكن ربا، ثم صار ربا بعد ذلك كاملا أبدا. إذ الاعتقاد بيننا وبينهم حتى أنهم يتفقون على أن الكمال المطلق لمن؟ لله. ومن الكمال المطلق ألا يغلبه أحد سبحانه جل في علاه، بل هو القاهر فوق عباده سبحانه جل في علاه. إذن هذه الرد على هذه الطائفة. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى مسألة هي أشرف المسائل عند أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، وهي رؤية وجه الله جل في علاه، وهي رؤية وجه الله جل في علاه. هذه من أجلها شمر أصحاب الجد الاجتهاد أو ساعد الاجتهاد، وهذه التي قال فيها الله جل في علاه وبذلك فليتنافس يتنافس المتنافسون، وهذا الذي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء ليل نهار. أشرف مسألة على الإطلاق رؤية الله جل في علاه. قال وسأل النظر إلى وجه الله في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ثبتت رؤية الله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بل وبالنظر كما سنبين ذلك، واختلف في ذلك أيضا طوائف. نتوقف عند هذا، ولو في أي أسئلة نجيب عنها حتى يعني لا نطيل على الإخوة، لأن هذه المسألة مسألة الاستواء الإخوة تراجع جدا مسألة أهل الضلال في ذلك، لأنكم لابد أن تتمرسوا كيف الرد على أصحاب الشبه، لأنه خلاص امتلأت الأرض الآن بهؤلاء يتكلمون بأبواق تسمع لهم آذان الدنيا بأسرها، وهم يقدحون في السنة بل ويقدحون في القرآن ضمنا، بل ويلمزون النبي صلى الله عليه وسلم ويصرحون بالغمز واللمز في صحابة رسول الله. الكلام على أبي بكر صار صريحا، الكلام على عمر صار صريحا، فلابد أن يكون عندكم التغذية الراجعة والساتر الذي يحفظكم من إيش؟ من هذه الشبه. فلابد أن تتعلموا كيف الرد على أهل البدع والضلالات. لو في أي سؤال تفضل تحت أمر. لو إيه؟ امرأة؟ هو شوف النساء أصناف ثلاثة. طيب، صغيرة جارية، كبيرة مسنة، وسط. الوسط هذه التي تحيض، والصغيرة لا تحيض، والكبيرة أيضا لا تحيض. قال الله جل في علاه وأولاة الأحمال، قال الله جل في علاه إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال واللائي لم يحض، واللائي لم يحض شملت الصغيرة التي لا تحيض، وشملت الكبيرة المسنة اليائسة، فعدتها ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر. أما التي تحيض قال الله جل في علاه يتربصن بأنفسهن إيش؟ ثلاثة قروء، حيضات ثلاثة. قد تحيض المرأة في شهر واحد حيضات ثلاثة، وهذا يحدث، وقد تحيض في ستة أشهر حيضات ثلاث. فإذا عدتها دائرة على إيه؟ على وجود الدم. يأتي الدم ثم ترى الطهر، ثم يأتي الدم ثم ترى الطهر، ثم يأتي الدم ترى الطهر، لها الزواج بعد ذلك. هذا إن كان الطلاق إيش؟ طلاقا يعني رجعيا، وحتى لو كانت بينونة كبرى. أما إن كان خلعا فالرجع صح، الخلع عدتها حيضة واحدة. الخلع الاختلاع غير الطلاق، على الراجح من أقوال العلم، لأن الاختلاع فسخ لا طلاق، والدلالة على ذلك أن النبي جعل عدة المختلعة حيضة واحدة فقط. يأتي الدم ترى الطهر، لها بعد ذلك الحرية في الزواج. نعم تفضل. وأنا ما أدري هذا الحديث صحيح أم لا، لكن هو نعم مذموم، مذموم من حفظ القرآن ثم بعد ذلك نسيه، لأن مسلم قال من تعلم الرمي ثم تركه فليس منه. وليس من الأدب أن يقول نسيت كذا، بل يقول نسيت، بل يقول نسيت أذكرني بها فلان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حقا الذي يحفظ القرآن ثم ينساه هذا لسان حالي أنه زاهد في النعمة التي أنعم الله عليه بها، فعقابه وخيم. يعني يقال أن مسلم في الحديث الذي في الصحيحين مسلم لما عرج به وجد رجلا يؤخذ فيضرب بصخرة تهدهد رأسه، يعني تنسلخ رأسه أو تنفسخ رأسه، فلما سلم عنه قال هذا الذي أتاه الله القرآن فلم يحفظ عليه، أو لم يعمل به أطراف النهار وأناء الليل وأناء النهار. طبعا في عقوبة، معنى حتى طالب العلم الذي سار في الطلب إذا تركه يأسم، لأن من جد في الطلب صار فرض عين عليه. هو طلب العلم فرض كفاية، لابد في الأمة أن تنشئ علماء، لو لم يكن ثمة علماء في الأمة تأسم الأمة بأسرها، بل هي ستضيع الأمة، لأن جاء صمام الأمان للأمة العلماء. قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم إيش؟ طائف ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لعلهم يحذرون. فهذا فرض كفاية. فإن صار المرء في الطلب صار فرض عين عليه هو، فإذا انسلخ أثم بذلك، أسقط عليهم فرض عين، صار أثما عند ربي جل في علاه. فالمسألة ليست بهينة، إذا سلك طريقا وكتب من أهلي والله اختاره له، لو تزهد فيه فالعقاب الوخيم، نكص على عقبيه. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين جميعا يا رب العالمين. ننتهي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.